هذا المقطع أيها الأحبة يبين لنا الأصل الثاني الذي ترجع إليه هذه الأمة المحمدية، فهو ذكر في بداية السورة قصة آدم وهي الأصل الأول الذي ترجع إليه في الهداية، ثم ذكر في هنا الأصل الثاني وهو الأصل الإبراهيمي ممن تتفق عليه الأمم السابقة وتنتسب إليه دعوة واقتفاء، وبيانا لأن هذه الأمة المحمدية هي الأحق بوراثة إبراهيم عليه السلام، وذلك أنها هي الأمة التي اتبعت ملته وكانت على منهجه في التوحيد. فكأن الله عز وجل أراد هنا أن يبين لبني إسرائيل الأمة المستخلفة أنكم إن كنتم صادقين في ولاية الدين وفي وراثة إبراهيم فكونوا على ملته، فإن لم تكونوا كذلك فلستم أهلا بولاية الدين. قال الله عز وجل بعد أن انتهى من قصة بني إسرائيل مباشرة وإذ، يعني واذكروا أو واذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. تأملوا أيها الأحبة أن الله تعالى قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، مما يدل على أن الدين لا بد له من ابتلاء، فإن الله ابتلى إبراهيم وهو من صفوة الخلق، وهذا يؤكد لنا أن الدين أيها الأحبة لا بد فيه من صبر وفيه مشقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره والمشاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء. لماذا؟ ليصفو دينهم ولتمحيصهم وتصفيتهم وتخليصهم لربهم عز وجل، فإن المعدن لا يمكن أن يصفو إلا بأن يكون على يعني بعد تصفية ومشقة تصفو منه خلاصته وصفوته. فكذلك الناس في الدين لا بد حين يصفى الناس لدين الله عز وجل لابد من الابتلاء. قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قدم إبراهيم هنا مع أن المبتلي من هو الله عز وجل، يعني السياق الأصل أن يقول وإذ ابتلى الله إبراهيم، فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فقدم إبراهيم هنا لأن الحديث عنه والسياق عنه وتكريما وتشريفا له. قال ربه ولم يقل وإذ ابتلى إبراهيم الله، دليل على أن الله ابتلاه تربية له وتهيئة له، وهذا يؤكد ويحب أن المؤمن حين يصاب بهذا البلاء فإن هذا تربية له من الله عز وجل وتهيئة له إلى أن يخلص لربه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بكلمات، وهنا وقفة مهمة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لماذا لم يقل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بالدين أو بالأمانة أو بالحنيفية أو بالصلوات أو بأركان الدين أو شعائر الدين أو غير ذلك؟ هنا الكلمات إشارة إلى أن بنو إسرائيل حين خالفوا ملة إبراهيم الحنيفية أراد أن يخفيها هنا لينظر ما هي هذه الكلمات لعلهم قد اتصفوا بها فيكونوا هم الذين حازوا على ولاية إبراهيم وإرادته في ملته، فأخفاها هنا. وفي هذا مناسبة لطيفة مهمة يلحظ الحبة أن الأمر النفيس يخفى ليعلم قدره، يعني عندما يقال خبأت لك أمر مهم، فهنا الذهن يجول في البحث عن هذا الأمر المهم. فالسر والله تعالى أعلم هنا في إخفاء الكلمات وعدم التصريح بها لكي تحفز النفوس المؤمنة الصادقة في اتباع إبراهيم للنظر إلى هذه الكلمات ومعرفتها لتحقيقها والتمسك بها. لماذا؟ لأنها سبب لنيل الإمامة، فما كان سببا لنيل الإمامة فلا شك أنه نفيس عظيم، فأخفاها الله تعالى لتتحفز النفوس المؤمنة الصادقة في معرفتها. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتتحفز النفوس إلى البحث عنها ومعرفة معرفتها وتحقيقها وتدبرها وما وراءها من معاني ودلائل حتى تتمكن منها. فكذلك هنا أخفها لتبحث عنها النفوس وتتحلى بها لتنال شرف الإمامة في الدين. وما هي هذه الكلمات؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة، تربو على 10 أقوال تزيد. فبعضهم قال أن الكلمات هنا شرائع الدين، وبعضهم قول إبراهيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعضهم قال أن الكلمات المواضع التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم في التوحيد، كهجرة إخراج قومه له من بلده وبقاء وإبقاء زوجته وابنه في موضع البيت وأمره بذبح ابنه وإلقائه في النار، كل ذلك مما ابتلي به إبراهيم. وقيل هي الكواكب التي حاج بها إبراهيم قومه، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وقيل هي خصال الفطرة التي أمر النبي أمر إبراهيم أن يتحلى بها. كل هذه الأقوال لا تعارض بينها، لكن الذي يجمعها ويحققها وهو المقصود هنا، هو أن المقصود هنا كلمات التوحيد، كلمات التوحيد التي من حققها وحقق كمالها فإنه سينال الإمامة في الدين. لأن المقصود هنا السياق المقبل ليس سياقا طبيعيا، بل هو سياق في تحقيق الإمامة. ولا شك أن أعظم كلمة تكون سببا لنيل الإمامة هي كلمة التوحيد. فجمعها الله تعالى هنا للدلالة على معنى، للدلالة على أن كل ما يدل عليها داخل فيها، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد داخل فيها، وكذلك شعائر الدين داخل فيها. فتعدادها هنا دليل على أنها تشمل شعائر الدين كله، ولكن أصلها هي كلمة التوحيد التي يخلص فيها المؤمن لربه عز وجل موحدا مخلصا. قال الله تعالى فأتمهن، لاحظوا كلمة فأتمهن، ما لم يقل وأتمهن، للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن إبراهيم كان حريصا عازما على إتمام التوحيد، لأن الفاء للتعقيب، فهو حريص على مجاهدة نفسه لتحقيق التوحيد لربه عز وجل. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا التوحيد هو سبب لإمامته وسبب للقرب من ربه عز وجل وخلوص دينه. قال الله سبحانه وتعالى فأتمهن، وهذا يؤكد أن إبراهيم قد أتم الدين وأكمله، وهو ممن كمل من خلق الله عز وجل في دينه. وكما قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى الدين وكمله. ويبين لنا أيها الأحبة أن أعظم طريق لتحقيق الكمال هو التوحيد. من حقق التوحيد حقق كمال الدين كله. لماذا؟ لأنه أيها الأحبة من حقق التوحيد خالصا فلا يمكن أن يصف عمل من أعماله إلا لله عز وجل، لأنه يعرف أنه عبد لله، ويعرف أنه متوجه إلى الله، ويعرف أنه مأمور بعبادة الله. فلا يمكن الموحد المحقق لله، لا يمكن أن يصرف شيئا بل من خواطره لغير الله تعالى. ولذلك الله تعالى ابتلى إبراهيم في ابنه أن يذبحه، أو أمره أن يذبحه لكي لا يقع في قلبه تعلق بغير الله عز وجل. فلما رأى الله تعالى صدقه في تخليه عن ابنه لوجه الله لله تعالى لأمره، فدل ذلك على خلوصه وكمال التوحيد في قلبه. فأيها الأحبة، الإنسان إذا كان غير مستعد في التنازع عن شيء لأجل الله فليس محققا للتوحيد. أما إذا كان لديه استعداد صادق، ليس تمنيا وليس هو فقط تلفظا، وإنما صدقا أن يتخلى عن كل شيء لأجل الله عز وجل، حتى ماله وحتى بلده وحتى كل ما عنده، فدل ذلك على صدق توحيده لله سبحانه وتعالى وإيمانه. انظروا أيها الأحبة ماذا قال الله بعد ذلك، بعد أن أتم التوحيد، قال إني جاعلك للناس إماما. الله أكبر، ما أعظم هذا الجزاء العظيم، والجزاء من جنس العمل. لما أنه أخلص دينه لله أخلصه الله لنفسه وجعله إماما يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كل الآيتين كل الآيتان دالتان على هذا المعنى. قال جائر للناس, قال للناس يدل على أن إبراهيم هو مرجع الأنبياء بعد جميع الأنبياء, جميع أنبياء الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من سلالته كلهم يرجع إليه. هذا فضل ومنقبة لإبراهيم. والحديث كله هنا يحوى في مناقب إبراهيم وفضائله. قال إماما أي جامعا للخير كله, جامعا للخير كله وقدوة, وقدوة يقتدى به في الخير كله. قال انظر يا أخي الكريم ماذا كان جواب إبراهيم مباشرة لما أن الله أكرمه بنفسه جعله إماما. كان حريصا على أن تبقى هذه الإمامة في من؟ في ذريته. قال يا رب, قال ومن ذريتي, ولم يقل وذريتي. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيكون من ذريته من هم كفار, من ليسوا على الدين, لأن هذه سنة الله في خلقه. لا بد أن يكون من خلق الله تعالى, من خلق الله الناس الكفار والناس المؤمنون, سنة باقية إلى قيام الساعة. فهو يعلم لما قال ومن ذريتي أي من الصالحين المؤمنين, ماذا قال الله. وهذا يجعلنا نقول أيها الإخوة الحرص على الذرية أمره عظيم, الحرص على بقاء الصلاح فيهم أمره مهم, من أهم المهمات من المسلم, بل من أهم ما يدعو المسلم ربه عز وجل أن يصلح الله ذريته بعد أن يمن الله تعالى عليه الصلاح. فها هو إبراهيم ما قال أين مناسكنا, بعد تأخر قوله ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا, فبدأ بذريته لكي تصلح بعده. ولا شك أن صلاح الذرية صلاح للإنسان يعينونه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الأعمال التي لا تنقطع بعد موت الإنسان ولد صالح يدعو له. فهذا أيها الشباب نقول نأخذ منه درسا عظيما لنا تربويا, أن الإنسان يدعو أن يصلح الله ذريته وأن يبقي الدين فيهم وأن يجعلهم أئمة في الدين. وهذا مصداق حديث دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقول اجعلنا يشمل الذرية في الإمامة. قال لا ينال عهد الظالمين. لماذا قال لماذا لم يقل الله عز وجل نعم لك ذلك؟ قال الله لا ينال عهد الظالمين, إشارة لمن؟ تأليظا باليهود وتأليظا بالمشركين الذين هم من سلالة إبراهيم وليسوا أهلا للإمام. لماذا؟ لأنهم قد تخلوا عن ما كان عليه إبراهيم من الخصال الحميدة هو التوحيد فظلموا. فالله تعالى يقول هؤلاء ليسوا أهلا للإمام, فكأنه تعليق بهم أنكم أنتم أيها الظالمون بعد أن تخليتم عن ملة إبراهيم لستم أهلا للإمامة. فوسع الله تعالى دائرة القبول وخص دائرة عدم القبول وهي الظالمين تكريما لإبراهيم. هنا تكريما لإبراهيم. ولاحظوا أيها الأخوة التعبير بقول الظالمين, فإن هذا الوصف من الأوصاف الدالة على أن من كان فيه هذا الوصف فليس أحقا, فليس أهلا للإمامة. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الإنسان لنفسه بالسيئات والمعاصي, هذا ظلم, ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي, فأهل المعاصي ليسوا أهلا للإمامة إلا من تاب وصدق التوبة ورجع إلى الله وجدد إيمانه وعبوديته, هذا لا يدخل في ذلك. الثاني ظلم الإنسان للعباد بغيبتهم وأكل أموالهم وسبهم وعدوان عليهم وغير ذلك, وما أكثر أنواع الظلم بين الناس. والثالث وهو الأكبر ظلم الإنسان في عبوديته لله عز وجل بإشراكه وريائه والشرك الأكبر والأصغر, كل ذلك ظلم. فكأن الله تعالى يقول من كان في هذا الوصف ليس أهلا للإمامة. فهذا حري أيها الإخوة أن نضعه أمام عيوننا و اهتمامنا أن يتجرد الإنسان من الظلم كله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم قال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هنا هذه الآية في بيان فضيلة البيت الحرام الذي ورثه إبراهيم وأسسه، فكأنه تهيئة وتمهيد لمن ينال هذا البيت، من هم أحق الناس؟ كأن الله تعالى يقول أحق الناس بولاية هذا البيت هم من كان على ما كان عليه إبراهيم. ولذلك قال الله بعد أن بين مناقب البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى مثابة؟ يعني مرجع يثوب إليه، يرجع إليه. فالناس كلهم يثوبون ويرجعون إلى البيت، وها نحن نرى المسلمين في أقطار الأرض تهوى أنفسهم أن تثوب وترجع إلى البيت ويتعلقون به في كل مكان. وهذا سنة من سنن الله عز وجل للمؤمنين، أن الله حبب في قلوبهم البيت والرجوع إليه والإثابة إليه والإتيان إليه. ثم قال وأمنا، وهذه خاصية ومنقبة للبيت أن جعل الله تعالى له الأمن التام، الأمن إلى يوم القيامة. ثم قال الله تعالى عودا في السياق إلى إبراهيم، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم فيه قولان، قيل المقام إبراهيم أو ثلاثة أقوال، قيل هو البيت، مقام إبراهيم هو البيت لأنه هو الذي أسسه، وقيل هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لبناء البيت، وقيل مقام إبراهيم هو شعائر الحج. والظاهر الله أعلم أن المقصود هنا القولان الأولان، وهما الحجر تشريفا لأن إبراهيم جعل له مقامه في البيت عند البيت، والبيت الحرام الذي أسسه إبراهيم. ويدل على ذلك أن الآية فيها قراءتان، القراءة الأولى واتخذوا مقام من مقام إبراهيم مصلى، وقراءة الثانية متوجهة في الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهاتان القراءتان قراءتان صحيحتان دالتان على هذين المعنيين. وهذا منقبة لإبراهيم، شرف أن الله عز وجل جعل له مقاما يذكر به، ولا شك أعظم شرف، أي شرف أعظم من أن يوضع لرجل مقاما عند البيت فيذكره الناس ويصلون خلفه لله عز وجل. فلا شك أن هذا خصلة عظيمة دالة على فضل إبراهيم وشرفه. ثم قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. وهذه منقبة من مناقب إبراهيم، أن الله تعالى عاهد إليه ولاية البيت وتطهيره، فلا شك أن هذا دال على فضله. لكن السؤال أيها الأحبة، ما حكمة إدماج وذكر إسماعيل هنا ولم يذكر يعقوب وإسحاق؟ ما حكم الحكمة؟ الحكمة إشارة إلى هذه الأمة المحمدية أنها أولى الناس بولاية البيت في نزول بعد نزول هذه الآية، فإن الله حين شرف إسماعيل بأن كان مع أبيه في ولاية البيت والعهده وبنايته، فلا شك أنه أولى الناس بورادته من بعده. ولذلك كأنها إشارة لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى من يرث هذا البيت إن كانت على ما كان عليه إبراهيم. ثم قال الله طهر بيتي، والتطهير ما هو هنا؟ التطهير يشمل معنيين، تطهير معنوي بإقامة الدين ونبذ الشرك، وتطهير حسي بتنزيه هذه المساجد من النجاسات، هذا البيت من النجاسات والأصنام وغيرها. وهذا يدلنا أيها الأحبة على فضيلة القيام على المساجد، وأن القائم على المسجد تنظيفا صيانة وتهيئة لا شك أنه له فضيلة، لأن الله تعالى ولى وعهد إلى إبراهيم وإسماعيل ولاية البيت الحرام وتطهيره، فلا شك أن بيوت الله من قام بها فله من الفضل بمقدار ذلك البيت، بيت الله تعالى. فحري بنا أيها الأحبة أن نعني بهذه الخصلة التي كانت من خصال إبراهيم وإسماعيل أبينا عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما الطائفون فهم ذكروا وقدموا لأن ألصق عبادة بالبيت ما هي؟ الطواف. وأما العاكفون فاختلف فيهم، قيل هم الملازمون في البيت للبيت القائمون فيه، يعني عاكفون الجالسون فيه، وقيل هم أهل البيت، وهذا هو الأصح، هو الأصح أهل البيت الذين حوله ملازمون فيه سكنا، كأن الله تعالى أراد أن يهيئ لهم إبراهيم هذا البيت ويطهره ليقيموا فيه عبادة الله تعالى. والركع السجود، لماذا لم يقل والمصلين أو المصلون والعاكفين والمصلين؟ لماذا خص الركوع والسجود؟ لأمرين. الأمر الأول إشارة إلى خاصية الصلاة وهي الخضوع لله عز وجل، وأن المقصود بالصلاة الخشوع والخضوع، الخضوع تعظيم الله والخضوع له. فالركوع إشارة إلى تعظيم الله، إلى تعظيم الله تعالى، والسجود إشارة إلى الخضوع والتذلل لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني أيها الإخوة هو إشارة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ من يعرف؟ نعم، أن الركوع دال على صلاة أمة الإسلام، أن اليهود ليس في صلاتهم ركوع، فدل ذلك على أن أولى الناس في البيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيها الأحبة كيف جاءت العناية الربانية بهذه الأمة تهيئة لها وإعدادا لها وتعريضا بغيرها صرفا لهم عن ذلك. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذه فضيلة من فضائل إبراهيم ومنقبة من مناقبه أنه دعا ربه تهيئة البيت لعبادة الله، ودليل على حرصه لأمته أن يقيموا الدين في استقرار وأمن ورغد عيش. فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا، هنا قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم قال إيش؟ هذا البلد آمنا، نعم، وجبني أبنيا نعبد الأصنام. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أيها الأحبة أن هذا الدعاء كان ابتداء يوم أن أبقى زوجته وابنه عند البيت، فقال رب اجعل هذا بلد قبل أن يقام فيه البيت ويبنيه ابتداء. ثم لما بناه قال رب اجعل هذا البلد، يعني الألف واللام للتعريف، فهذا أوجه المعاني في بيان المتشابه بين اللفظين. لاحظوا أن الله، أن إبراهيم عليه السلام جعل أو دعا ربه للبيت بأمرين: الأمر الأول آمنا، والأمر الثاني أن يرزق أهله من الثمرات. وهذان هما عصب الحياة للإنسان وبقائه واستقراره، عصب الحياة للإنسان استقرار أمنه واستقرار عيشه. ولا شك إذا كان الإنسان آمنا في بلده، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإبراهيم يريد أن يهيئ الله تعالى لمن يلي هذا البيت باستقرار تام، وهذا دليل على فضل إبراهيم وسعة أفقه وبعد نظره، أنه يعلم أنه لن يقام الدين إلا باستقرار. وهذا يؤكد أيها الأحبة أنه لا يقوم الدين قياما كاملا إلا بالأمن، بالأمن التام وتوفر المعيشة، لأنه إذا لم توفر المعيشة كان الناس مشتغلون بعيشهم عن عبادة ربهم. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يهيئ للناس حتى لا يشغلهم شاغل عن عبادة ربهم عز وجل. فما أعظم وأحكم إبراهيم عليه السلام، وفضله علينا بهذا كبير. واستجاب الله دعاءه، فجعل الله تعالى لنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا، من يوم أن دعا إبراهيم إلى اليوم بل إلى قيام الساعة ومكة بلد الله آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من الله فضلا ورزقا. وتأملوا أنه قال من الثمرات ولم يقل ثمرة، دليل على أن إبراهيم أراد أن يوسع على أهل هذا البلد بالثمرات والرزق ولا يكون عيشهم شرفا، ليقيموا الدين إقامة كاملة كما أمرهم الله تعالى. ولهذا قال من آمن منهم، هو يدعو هنا لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيدلنا أيضا هذا، نأخذ منه درسا أيها الأحبة، أن طلب العيش لإقامة الدين والاستغناء عن الناس أمر مشروع، بشرط أن لا يشغل الإنسان هذا العيش عن عبادة ربه. أما إذا كان هذا العيش وهذا الرزق الذي يسعى إليه الإنسان يعينه على طاعة ربه ورعاية أهله والنفقة في سبيل الله تعالى والبذل فيما ما أتاه الله، فلا شك أن هذا من العبادة لله عز وجل التي أمر الله تعالى بها. قال الله من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، يعني أن الذين كفروا الله عز وجل سيهيئ لهم العيش لكنه متعهم في الدنيا قليل، ثم يضطرهم يوم القيامة بعد كفرهم وعنادهم وتكذيبهم إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا تعريض بمن؟ تعريض بالمكذبين من اليهود والمشركين الذين ولوا هذا البيت وكفروا، مع أن الله متعهم، لكن الله تعالى يقول فأمتعهم قليلا يوم أن ولاهم الله فكفروا ثم أضطرهم أي يوم القيامة إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم تأتي بعد ذلك منقبة أخرى من مناقب إبراهيم أيها الإخوة، وهي تأسيس هذا البيت وبناءه. قال الله وإذ واذكر يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذه منقبة لإبراهيم أنه هو الذي أسس البيت ورفعه، ولم يقل بنى قال رفعه. وهنا خلاف بين المفسرين، هل إبراهيم هو الذي أسس البيت أم آدم عليه السلام؟ في خلاف وفيه روايات أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم وأنه موجود في عهد نوح فجاء الطوفان فهدمه فجرفه مع السيل، وقيل أن الذي بناه آدم، لكن يظهر والله تعالى بعد التأمل والبحث أن إبراهيم هو الذي أسس البيت. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله تعالى لم يذكر عن نوح ولا عن آدم، مع عظم هذا الأمر، أنهما بنيا البيت. ولا شك أن بناء البيت ليس بالأمر الهين والسهل، وقد ذكر هنا أن إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت. والأمر الثاني أن هنا قال القواعد من البيت، يعني الأسس، معنى أنه هو الذي أسسه، وإلا لو لم يكن هو الذي أسسه ما قال القواعد. قال وإذ يرفع، لو قال لو لم يكن هو لقال وإذ يرفع إبراهيم البيت، قواعده موجودة من قبل، لكن يظهر أن قوله القواعد أنه هو الذي أسسه. وأين كان البيت قبل ذلك؟ وماذا كان؟ قيل أن البيت كان قبل إبراهيم كان مرتفعا من الأرض، يعني تلة من الأرض، وكان يطوفون حولها، وكانت معروفة أن هذا هو بيت بلد الله أو هذا بيت الله، كمثل الصفا والمروة الآن ما بنيت يعني إلا إلى عهد قريب، وإلا فإن الأصل جبلان يسعى بينهما، فكانت موضع البيت أيضا كان مرتفعا ومعروف أنه هو البيت كانوا يطوفون حوله. هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم بالصواب. قال وإسماعيل، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى فضيلة إسماعيل ببناء البيت ومشاركته، وأنه لم يشاركه إسحاق الذي هو نبي وأبو بني إسرائيل اليهود والنصارى. فذكر إسماعيل يدل على أن هذه الأمة أولى الناس بالبيت بعد نزول هذه الآية. ثم تأملوا قولهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يدلنا على صدقهم وإخلاصهم أن يكون هذا البيت لله خالصا. ونأخذ من هذا وفقنا الله وإياكم إلى أن الإنسان وهو يقوم بالعمل الصالح أن يتقبله الله خالصا، يجعله خالصا لله تعالى. هذا البيت هو من أعظم الأعمال، ولا شك أننا نأخذ من هذا أيها الأحبة فضيلة رفع بيوت الله وبنائها، ونأخذ من قوله يرفع فضيلة الرفع بالمساجد، وليس معناها رفعها أن تكون شاهقة بمبالغة، وإنما رفعها بمعنى أن يكون لها سمة الرفعة وسمة البروز عن بيوت الناس بما أمكن. فهذا نأخذ منه، ونأخذ منه وهو الأصل رفعها عن ما لا يليق بها، رفعها عما يليق بها. فلا بد أن ترفع هذه المساجد بذكر الله، والله تعالى يقول وفي سورة النور في بيوت آذن الله أن ترفع. لماذا ترفع؟ بالذكر والإيمان والصلاة، قراءة القرآن، تبتل لله عز وجل. فهذا لا شك أيها الأحبة من الأمر الواجب الذي يمكن أن نستنبطه في هذه الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا في تمام دعوتهما: ربنا وجعلنا مسلمين لك. أي هنا دعوة من إبراهيم وإسماعيل عليه السلام بأن يكون مسلمين محققين الإسلام. وتأملوا تسمية الإسلام هنا دلالة على ماذا؟ دلالة على أن دين الإسلام هنا دون دين الإسلام، دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله الإسلام، موصولا بدعوة إبراهيم، وأنه هو الحق كما أخبر الله تعالى في سورة الحج: هو سماكم المسلمين من قبل، امتنانا على هذه الأمة أن إبراهيم هو الذي سمى هذه الأمة هي الأمة المسلمة بهذه الدعوة، بهذه الدعوة. قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من هي هذه الأمة أو هذه الذرية؟ أمة محمد، لأنه ليس هناك ذرية وليس هناك أمة من ذرية إسماعيل وذرية إبراهيم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما سبق من الأمم فهي من ذرية إسحاق. فكأن الله تعالى أراد أن يورث هذا البيت ويورث هذا الدين والإمامة فيه إلى ذرية إسماعيل، بعد أن ورثه بنو إسحاق وبنو يعقوب، بنو إسرائيل الذي هو يعقوب، ورثوه فلم يقوموا به حق القيامة، كفروا وكذبوا. فلما أن لم يقوم بذلك أراد الله أن يشرف هذه الأمة المحمدية التي هي أمة واحدة. أما بنو إسرائيل فأنبياؤهم كثر، يزيدون على 300 نبي ورسول، مما يدل على فضيلة هذه الأمة أن الله لم يرسل منها إلا نبي واحد، وقد آمنت واستجابت وانقادت لأمر الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال نعم: وأرنا مناسكنا. ما هي المناسك؟ قيل أن المقصود هنا المناسك تعريف بمعالم الحج كله، معالم البيت والحج، وهذا صحيح، ولكن الأكمل منه أن النسك في اللغة هو غاية العبادة. النسك في اللغة غاية العبادة، كأن الله تعالى أراد أن يبين أن إبراهيم وإسماعيل دعيا لهذه الذرية لهما ولذريتهما بكمال الدين. وهل أكمل الله لذريتهما الدين؟ فلا، أكمل الله تعالى هذا الدين الذي هو دين الإسلام، وأراهم مناسكهم وعبادتهم بأتم صورة وأوضح بيان. كتاب فصلت آياته قرآن عربيا. فما أعظم رحمة الله وحلمه أن الله استجاب لدعوة إبراهيم وإسماعيل بأن يريهما وذريتهما مناسكهما، يعني أمور العبادة، حتى يعبدون الله على بصيرة ولا يكون هناك مشقة، وأن يكون ذلك في يسر، وهو ما حققه الله لهذه الأمة. فهذا فضل الله تعالى عظيم. قال الله تعالى: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إشارة في دعوتهم هذا للعصاة بأن يتوب الله عليهم من هذه الأمة التي قد ظلمت، فلعل الله أن يتوب عليهم. فهنا دعوة بالتوبة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة موصولة منذ عهد إبراهيم إلى قيام الساعة بالتوبة، وهذا يدعو ماذا أيها الإخوة؟ يدعو العصاة إلى أن يتوبوا إلى الله وأن يحققوا دعوة أبيهم إبراهيم وإسماعيل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فما أعظم أن يستشعر العاصي حينما يعصي الله عز وجل أن إبراهيم وإسماعيل دعا له، فيجب أن يحقق هذه الدعوة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إشارة لمن؟ إشارة لمن؟ قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، إلى بني إسرائيل. كأن الله تعالى قال لما بين حق إبراهيم وأنه حقق التوحيد وهو الذي بنى البيت، حق إسماعيل ودعوتهما ونبوتهما، قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. وقال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله في مهمة الرسول ثلاث وظائف: الأولى يتلو عليهم آياتك وهو القرآن، ويعلمه الكتاب أي يعلمهم ما في هذا القرآن، ويعلمهم الحكمة أي تطبيق هذا القرآن بالحكمة وهي السنة. فالمقصود بالحكمة السنة، والحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه، فكأنه يأمرهم بوضع هذه الأحكام في موضعها في الواقع بحياتهم، في حياتهم وسلوكهم وأعمالهم. قال الله: ويزكيهم. تزكية تكون بالإيمان والعمل الصالح والتربية الصحيحة الكاملة. فهذه وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن خير ما يتزكى به الإنسان هو كتاب الله، لأن الله تعالى قال: يتلو عليهم. ثم التعليم فأن يتعلم هذا القرآن بمعرفة معناه وفهم ما فيه من دلالات ومقاصد وماذا يريد الله، ثم العمل به، ثم التزكية التي هي تمام الأمر وامتثاله والعمل به. فما أعظم هذا المنهج لو سلكه الإنسان، أن يتلو كتاب الله ويتعلم ما فيه من العلم والحكمة والعمل، ثم يتزكى بامتثاله في واقعه. ثم قال الله عز وجل بعد أن قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا. أي إبراهيم اصطفاه الله واختاره، وهذا من مناقب إبراهيم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لمن الصالحين أي أن الله أصلح له شأنه في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم. لاحظوا كلمة الإسلام هنا، ماذا قال؟ قال: أسلمت لرب العالمين. لم يقل لربي كما قلت لكم في المجلس الماضي، قال: أسلمت لرب العالمين، للدلالة على أنه يعتقد ربوبية الله عز وجل من جميع الخلق، أن جميع الخلق مسلمون لله طوعا أو كرها، وأنهم مربوبين لله تعالى، عباد له جميعا. قال الله عز وجل: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ما هي التي وصى بها؟ كلمة التوحيد التي هي الإسلام، وهي إشارة لمن؟ إشارة لبني إسرائيل، أن هذه وصية إبراهيم لكم. والدليل على ذلك أنه قال: ويعقوب، ذكر نبيهم وأبوهم يعقوب عليه السلام، لأنهم ينتسبون إليه يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب. فكأن الله تعالى هنا بعد أن خاطب، بعد أن ذكر حال هذه الأمة المحمدية وشرفها، انتقل الحديث إلى بني إسرائيل ليشير لهم إلى أن هذه الدعوة موصولة لكم أيضا، وهي وصية إبراهيم وصية يعقوب لكم، فاتبعوها واسلكوها ولا ترغبوا عنها وتتركوها. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فانظروا كيف أيضا أعاد ذكر الإسلام هنا للتأكيد على أنه الدين الحق. وهنا سر عظيم أختم به المقطع هذا، هو أن تكرار الشيء في القرآن يدل على التأكيد عليه ويدل على أهميته.

ثم احتجوا أنهم على الصبغة الصحيحة، فكل ذلك، واحتجوا أن أنهم أن الأنبياء أنبياءهم وآباءهم سيشفعون لهم يوم القيامة. فالله تعالى هنا دحض شبههم وحججهم وأبطلها واحدة واحدة. لماذا؟ لئلا يكون لهم بعد ذلك حجة، تنقطع حجتهم ويكون البيان تاما، فلا يكون لأحد شبهة أو دخل أو شيئا مما يجعله يشك في هذا الدين. فقال الله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ زعمتم أن يعقوب شهد لكم أو وصاكم بهذا الدين، هل كنتم حضرتم ذلك عند موته؟ ولماذا ذكر صفة الموت؟ لأن لا شك أيها الأحبة أن الإنسان في لا يوصي بآخر موته، لا يوصي بآخر حياته عند موته إلا هم يمكن أن يوصي به، وأنه ما وصى به ناسخ لما قبله. فوصيته هنا ما هي وصية يعقوب؟ فقال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وهذا نأخذ منه أن الإنسان أيها الإخوة يوصي عند موته أو عند قرب أجله أو كبر سنه أعظم ما ينبغي أن يوصي به، ومن ذلك وصية أبنائه بالتوحيد وطاعة الله والتئام أمرهم وتقاربهم إلى غير ذلك مع ما يوصي به من المال. إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي. انظر الله عز وجل هنا يذكر شهادة وصية يعقوب. إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي. من هم بنوه؟ يعقوب، الأسباط، الأنبياء وبني إسرائيل. فقال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إله واحد. فهم ذكر الله تعالى أن وصية إبراهيم بعبادته وحده لا شريك له، ووصية يعقوب، وأنكم يجب أن تقروا بهذه الوصية. وهنا ملحظ أيها الإخوة أنه ذكر إسماعيل مع أنه ليس من آبائهم، إسماعيل ليس من آبائهم، وقال: إلهك وإله آبائك، ليس من آباء يعقوب إسماعيل، لأن إسماعيل ابن إسحاق. يعقوب ابن إسحاق، وإسماعيل عمه، لكن ذكره هنا لأن المقصود أنهما يشتركان في التوحيد وهذه الوصية، وأنه داخل فيه من هذا الباب، كما يقال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إبائي في الدين أو الشرف أو الخلق أو العزيمة أو غير ذلك. إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما غرض هذه الجملة مع أن الله تعالى أعادها في الآية التي بعدها؟ غرض هذه الجملة أيها الإخوة في الموضع الأول غرضها غير الغرض في الموضع الثاني. لاحظوا معي، غرض الجملة أو الآية تلك أمة في الموضع الأول هو أن الله تعالى يقطع صلتهم بأولئك الأنبياء، وأنهم لن يشفعوا لهم، وأنهم لن ينفعوهم عند الله تعالى. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما هو الذي كسبوه أولئك الآباء؟ هو التوحيد، وأنتم كسبتم الكفر، فلا يمكن أن تلتقون ولا يمكن أن ينفعونكم عند الله عز وجل. ولا تسألون عما كانوا يعملون، ليس لكم بينهم وبينهم أي أمر ولا علاقة يوم القيامة إلا بالعمل، فإن كنتم تبع لهم فأنتم معهم. ثم قال الله تعالى في بيان حجة لهم أخرى ودحضها، قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدوا. فهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، ولذلك قالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدوا. فرد الله تعالى عليهم قال: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله وما كان من المشركين يدل على ماذا؟ تعريضا بهم أنكم أشركتم بعده وخالفتم أمره وملته. قوله حنيفا، ما معنى حنيفا؟ حنيفا بمعنى مائلا. وكيف كان إبراهيم مائلا؟ حنيف في اللغة هو الذي مائلا يمشي بعرجة أو بميلان، لكن حنيف في الدين ما هو؟ المائل عن الشرك وجميع ما خالف أمر الله عز وجل. وهذا يؤكد على أن الإنسان في هذا الطريق لا شك أنه سيواجهه عقبات ويواجهه صوارف، منها الشيطان والأهواء والدنيا، شياطين الإنس، شياطين الجن، كل هؤلاء في طريق يصرفونه، فلا بد أن يميل عنهم بتوحيده واستقامته لله عز وجل. أما في دينه فهو مستقيم، لكن في سلوكه في هذه الحياة لا بد أن يميل عن الشرك ويميل عن البدع ويميل عن الصوارف والشهوات والشبهات، فلا بد أن ينصرف. أنت ترى منظرا محرم، لا بد أن تنصرف، ترى بدعة تتركها، ترى شركا تتركه، وهكذا. فالمقصود هنا أن إبراهيم منذ كان على التوحيد رأى قومه على الشرك فتركهم، وجاهدهم والمعاصي والأصنام فتركها، فهذا معنى قوله حنيفا. وقيل الحنيف بمعنى المقابل، لأن العرب كانوا يقولون بالكلمة بمعناها، المريض يسمونه سليما. المرأة التي جاءت إلى الصحابة الذين أرادت أن يعني تطلب منهم من يرقي، قالت إن سيد هذا الحي سليما، ما قالت مريض، إشارة إلى التفاؤل. فلعل هذا المعنى مقصود في هذه الآية، حنيفا يعني مستقيما تمام الاستقامة، ولا يعني تعارض بين القولين. قال وما كان من المشركين تعريضا بهؤلاء المشركين. قولوا، قال الله عز وجل في تحقيق، الله عز وجل هنا يلقن من؟ يلقن أمة الإسلام. الله أكبر، ما أعظم تربية الله لهذه الأمة. هنا الله تعالى يعلمنا ماذا نقول. قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله أكبر، عقيدة صافية تتوافق وتتواصل مع الأنبياء جميعا. فكأن الله تعالى يقول لهذه الأمة آمنوا بالله وما أنزل إليكم من القرآن وما أنزل إلى الأنبياء كلهم من الكتب وما أوتي موسى وعيسى من البينات والمعجزات وما أوتي النبيون أيضا من المعجزات كلها آمنوا بها، فإنكم بذلك تكونون الأمة المسلمة المؤمنة الكاملة ونحن له مسلمون، مقرون بذلك. ولهذا شرعت قراءة هذه الآية في أي صلاة؟ في سنة الفجر، لأنها فيها توحيد، فيها توحيد. فما أعظم أن يستشعر الإنسان هذا المعنى، أنه موصول بالأديان كلها توحيدا لله عز وجل. في هذا إشارة إلى أن هذه الأمة قد ورثت هذا الدين من الأنبياء جميعا واحدا بعد الآخر، فهي موصولة بهم جميعا. أما أولئك اليهود والنصارى والمشركون فقد خالفوا أنبياءهم وخالفوا رسالة الله إليهم وما أنزل الله عليهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهي هذا كأن هذا في دعوة لهم، إن كنتم تريدون أن تهتدون أيها المشركون أيها اليهود أيها النصارى فاهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي خلاف ومخالفة واختلاف، فسيكفيكهم الله. ما أعظم هذه الكلمة أيها الإخوة، هذه الكلمة ما قال فاتركوهم، هو المعنى فاتركوهم، لكن قال فسيكفيكهم الله، أي أن الله سيتولى شأنهم وسيعذبهم وسيرهقهم وسيضعفهم ويذلهم. وهذا في هذه الآية أيها الإخوة وعد كريم من الله عز وجل بماذا؟ بأن الله سيكفي هذه الأمة أولئك الكافرين من أهل الكتاب والمشركين، فسيكفيكهم الله إذا كنتم على الدين صادقين مسلمين مؤمنين حقا فسيكفيكهم الله. وإنما جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته تعظيما له ووعدا له كريم، فإنه وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وتبشيرا له أن دينك يا محمد متصل ممدود إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا وعد كريم بأن هذا الدين لن يغلب، ولا يمكن بإذن الله تعالى أن تستأصل بيضته، ولا يمكن للكافرين الغلبة عليهم على هذا الدين. فما أعظم وعد الله لنا أيها الإخوة، فما بقي إذا وعد الله بذلك أن نكون أهلا لهذا الدين وأن نحمله وأن ننصره حتى نبلغ رسالة الله تعالى فنشرف بها. قال الله تعالى بعد ذلك وهو السميع العليم: صبغة الله. هذا رد علي على ماذا؟ رد على زعمهم أننا نصطبغ بصبغة أنبيائنا ونحن على دين صحيح. ما زالوا يصطبغون إلى اليوم. كيف يصطبغون؟ اليهود كانوا أو زعموا أنهم يغتسلون تطهيرا تطهيرا من الذنوب، إذا اغتسلوا طهروا. والنصارى اليهود يعني يزعمون أن هناك عقيدة بينهم في أنه حين يصبغ أحد أبنائهم بهذا الماء الذي يزعمون قدسيته فإنه يطهر ويقدس، وكذلك النصارى إلى اليوم فهم يزعمون هذه الصبغة وأنه يصطبغ بها فهو نصراني على الدين الصحيح. قال الله عز وجل: صبغة الله، يعني هنا وافقهم في اسم لكن في الحقيقة أمر آخر. فقال الله: صبغة الله. وما هي صبغة الله؟ دين الله أو فطرة الله؟ فهي الفطرة، صبغة الله هي فطرة. وقال: ومن أحسن من الله صبغة. إذا كنتم تزعمون أن عندكم صبغة فالله صبغ هؤلاء المسلمين بصبغته، أي شرف أعظم من هذا؟ وصبغته هي دينه وفطرته سبحانه وتعالى، فطرة الإسلام. والتعبير بالصبغة أيها الإخوة دليل على أن الدين تظهر آثاره على إيش؟ الجوارح. كل إناء بما فيه ينضح. وإن كان الأصل القلب، ما وقر في القلب، لكن لا بد أن يصدقه العمل. فأنتم ترون إخواني الكرام أن الإنسان إذا حسن إسلامه واستقام ظهرت هذه الصبغة عليه. والصبغة يعني تقال في الأمر المعتاد، في الأمر الظاهر، في جمال الأمر وظاهره. فالله تعالى أشار هنا إلى أن المسلم مصبوغ بالفطرة باطنا ومصبوغ بشعائر الدين وظواهر الشرعية والمظاهر الشرعية وأوامر الله تعالى ظاهرة بالصلاة والصيام والذكر والمظهر الشرعي في الجسم في باللحية وما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هنا: ونحن له عابدون، مقرون ثابتون مستقرون على هذا الدين. فهذه إشارة إلى إصرارهم أي مسلمين وبقائهم وثباتهم على هذا الدين أنه الحق. ثم قال الله لهم: قل أتحاجوننا في الله، يعني أنتم تزعمون أنكم أحباب الله، إن كنتم صادقين فانظروا هو ربنا وربكم، ما الذي يفرق بيننا؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أنتم تعملون كما تزعمون ونحن نعمل. هذا رد عليه. ونحن له مخلصون وأنتم مشركون. الله عز وجل هنا كأنه لقى المسلمين أنهم يقولون: كنتم تزعمون أن الله ربكم وأنكم أحباب الله وأبناء الله. قال الله: قولوا لهم هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، فانظروا لمن العاقبة عند الله عز وجل، لمن النجاة يوم القيامة. فهذا هو معنى الآية. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هل تزعمون أن هؤلاء كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم بهؤلاء الأنبياء الذين ماتوا بحالهم، هل هم على ماذا كانوا؟ أم الله الذي يعلم ويقول لكم على ماذا كانوا عليه وهم على التوحيد؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وهذا يفيد ماذا أو يدل على ماذا؟ يدل على أن ذكر أنبيائه وأنهم على التوحيد مكتوب عندهم ويقرؤونه، لكنهم يكتمونه. قال الله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. يهددهم ويتوعدهم بأنكم سترون هذا الذي أنتم عليه وكتمانكم للحق. ثم قال الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية الثانية ما معناها؟ نحن قلنا أن الأولى في قطع زعمهم أو قطع زعمهم أن هؤلاء الأنبياء سيشفعون لهم عند الله، سينفعونهم يوم القيامة، سينجون ويدخلون الجنة ببركتهم، فقطع الله ذلك عنهم. في هذه الآية ماذا قطع عنهم؟ لا، هو بعكس ذلك. نعم، ايش اخي؟ ايش؟ لا لا لا، المقصود هنا سلمكم الله قطع نعم، قطع الانبياء عنهم. هم في الاولى قطعهم على الانبياء بالشفاعه، وهنا في يوم القيامة لن يكون الأنبياء أو في يوم القيامة لن يعترف لهم الأنبياء بالنسب لهم، سيقطع الأنبياء علاقتهم بهم لأنهم قد خالفوهم وكانوا لم يكونوا على ما كانوا عليه. فالأولى قطع لهم هم بزعمهم أن هؤلاء سيشفعون لهم، والثاني يوم القيامة يشير إلى حال الأنبياء معهم وأنهم لن يعترفون لهم ولن يقرون لهم بصلتهم بهم وأن لهم ذلك. نعم، تقرأ المقطع الأخير. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حسنت. هنا نعم هنا أيها الإخوة هذه الآيات حقيقة تحتاج منا إلى تأمل دقيق، فهي آيات التشريف لهذه الأمة، آيات أن الله عز وجل شرف فيها هذه الأمة بأعظم شرف وهو ولاية القبلة، قبلة إبراهيم لهم، فهي تأتي سلمكم الله اتصالا في سياق السورة. ألسنا قلنا أن السورة في إعداد الأمة لحمل أمانة الدين والشريعة وتبليغها في الأرض؟ بلى. فتأتي هذه الآية في تأسيس القاعدة العظمى لهذه الأمة وتشريفها بها، وهي ولاية البيت واتخاذه قبلة. ولا شك أيها الإخوة أن القبلة من أعظم ما تشرف به أمة، أن الله يخصها بقبلة تجتمع عليها. فما أعظم أن نتأمل هذه الآيات على وفق هذا المعنى، فكلها راجعة إلى المقصد الأعظم الذي ذكرت لكم، إعداد هذه الأمة المحمدية لأمانة الدين وتشريفها في شريعة الله عز وجل وتبليغها. وصلتها بالذي قبل التي قبلها الآيات أنه لما ذكر البيت وذكر تشريف إسماعيل ببنائه، كأن المشركين وأهل الكتاب توجسوا من أن الله عز وجل سيشرف وسيكلف هذه الأمة للقبلة ويشرفها بقبلة إبراهيم عليه السلام، دليلا على تنصيبها للخلافة وتكليفها بذلك، فتوجسوا في ذلك. فقال الله عز وجل تهيئة للمؤمنين. الله أكبر، ما أعظم هذا الإعداد! نحن قلنا السورة كلها إعداد، فالله تعالى ينبه المؤمنين بما سيقع قبل من الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب قبل وقوعه. فقال الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لاحظوا، قال الله سيقول، لم يقول قال، مع أن الآية أيها الإخوة متى نزلت؟ نزلت بعد أن حول الله تعالى المؤمنين إلى البيت الحرام، مباشرة نزلت سيقول السفهاء، لكن الله تعالى قدمها هنا أو النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في هذا الموضع تهيئة للمؤمنين ليستقبلوها ويعدوا أنفسهم لما سيواجهونه. ولا شك أيها الإخوة أن الإنسان إذا استعد للأمر يهيئ نفسه له ويرى كيف يواجه، كيف يرد الشبهة ونحو ذلك. قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس. من هم السفهاء؟ اختلف المفسرون في هذه الآية اختلافا كثيرا، ولكن حينما نرى الآيات كلها السابقة، أين ذكر السفهاء في السورة؟ ذكروا في موضعين. الموضع الأول إشارة لمن؟ للمنافقين. قال الله ألا إنهم هم السفهاء. إذن هذا وصف للمنافقين، فهم داخلون هنا، وأنهم سيقول المنافقون ذلك. والثاني قوله إلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من هم؟ يدخل فيها المشركون أهل مكة لأن رغبوا عن ملة إبراهيم، ويدخل فيها أهل الكتاب. فهذا ذكر لهم جميعا، جمعهم الله تعالى بهذا اللفظ، لم يقل سيقول المنافقون والمشركون واليهود، قال السفهاء، وإنما عبر عنهم بالسفهاء. لماذا؟ تقليلا من شأنهم، وأنهم ليس لهم شيء وليس لقولهم أهمية. لا تنظر إليهم، أنت ولله المثل الأعلى، إذا أردت تقول هذا سفيه اتركه، يعني لا تأبه به. فكأن الله تعالى يخفف على المؤمنين موجة المعارضة التي سيواجهونها من هؤلاء والاستهزاء والسخرية وغير ذلك، تركوا قبلتهم، اتبعوا قبلة أبائهم إلى غير ذلك. فكأن الله تعالى يقول اتركوهم، فهؤلاء لا عقول لهم، السفيه هو ناقص العقل، السفيه هو ناقص العقل، فالله تعالى يستنقص عقولهم تخفيفا على المؤمنين وتهيئة لهم. قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه الجملة اختلف فيها المفسرون اختلافا كثيرا وأشكلت عليها. ما هي القبلة؟ قال بعضهم هذه القبلة هي قبلة الكعبة قبل أن يوجه لبيت المقدس، وقال بعضهم هي بيت المقدس، قال بعضهم هي البيت الحرام بعد أن وجه وحول من بيت المقدس. وبالتأمل أيها الإخوة الثاقب في هذه الآية والتي بعدها يظهر والله تعالى أعلم أن الآية محتملة لجميع الأقوال، لأن القول السفهاء ممن يكون من الكفار من المشركين ومن المنافقين ومن اليهود، وكل قول سيلمز المسلمين بقبلة بالقبلة التي توجه إليها أولا. فالمشركون حين وجه إلى بيت المقدس ترك ما كان عليه أبا، واليهود حينما وجه من بيت المقدس إلى البيت الحرام ماذا قال؟ راغب في قومه وراغب في أهله وبلده. انظروا كيف يعني يبثون الشبه. فالله تعالى هنا عمم القبلة، فقوله ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها شاملة للمواضع كلها. قال الله قل لله المشرق والمغرب، هذا رد عليهم، ما شأنكم؟ الأمر لمن؟ ومن الذي يقر ومن الذي يدبر الأمر؟ هو الله عز وجل، له المشرق والمغرب، هو المتصرف الأمور. فإذا اطمأن الإنسان بأن ذلك هو الله عز وجل الذي وجهه فلا عليه من لوم لائم ولا من استهزاء مستهزئ. قال الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه لفتة وهذا تشريف لمن؟ إشارة إلى شرف المؤمنين بأن الله هداهم إلى الصراط المستقيم. وما الذي هداهم إليه؟ هداهم إلى قبلة الأنبياء جميعا من إبراهيم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان عليه اليهود والنصارى من بيت المقدس فليس هو مما كان عليه أنبياءهم، وإنما قيل أن سليمان عليه السلام سأل ربه أن يوجه بنو إسرائيل إلى البيت المقدس، وإلا كان عيسى وكان موسى عليه السلام، كان موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كان على قبلة أبيه إبراهيم لم يكن إلى بيت المقدس، هذا هو الصحيح الظاهر كما جاءت في ذلك الآثار. فكأن الله تعالى يقول أنني هديت هذه الأمة إلى قبلة الأنبياء جميعا، وهذا شرف وفضل ولا شك، فهو تطمين للمؤمنين وتهدئة لهم إلى أنكم لا يضركم ولا يضيركم ما قاله هؤلاء السفهاء. قال الله عز وجل في الآية الأخرى بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الجملة ما علاقتها بالقبلة؟ تأملوا فيها جيد، انظروا فيها في المصحف، انظروا فيها بارك الله فيكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الجملة ما علاقتها بالقبلة؟ من يذكر لي مناسبة؟ من يذكر لي مناسبتها؟ نعم. إيش علاقتها بالقبلة هنا؟ لماذا الله عز وجل أدخلها وذكرها في سياق الحديث عن القبلة؟ هذه آية عظيمة جدا أيها الإخوة، تشير إلى مقصد السورة العظيم الذي ذكرت لكم، وهو نعم نعم طيب لكن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما علاقة هذا السؤال؟ نعم. يعني في إشارة، لكن اسمحوا لي الوقت الحقيقة ربما لا يسع النقاش. هذه الآية أيها الإخوة تشير إلى تشريف هذه الأمة المحمدية بالخلافة، تشريف أمة الإسلام بعد أن ولاها الله القبلة، كأنه قال أنتم الخلفاء في الأرض. قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولا شك أن الوسط هو يطل على جميع الجهات، كما وإن كان الوسط هنا له دلالات كما سيأتي. فانظر ليس لها علاقة في القبلة هنا، لكنها دلالة على تشريف هذه الأمة وإعدادها للخلافة وتشريفها. الله عز وجل أراد أن يمنحها وينصبها في الأرض خلفاء، كذلك جعلناكم خلفاء، نعم، ثم جعلناكم خلائف في الأرض. فهذه الجملة أشكلت على كثير من المفسرين في موضعها، في ما علاقتها بالقبلة، ليس لها علاقة صريحة واضحة. لكن بعد التأمل، وقد أشار إلى ذلك بعض المفسرين إلى أن هذه الآية ليس لها ارتباط بالقبلة مباشرة، وإنما ارتباطها بأن الله لما ولى أمة محمد للقبلة وأراد لها أن تشرف بالقبلة، قال أنتم الخلفاء في الأرض، أنتم الذين تنالون شرف الأمانة، أمانة الدين. ولا شك أن هذا هو أعظم شرف. والعجيب في الأمر أيها الإخوة، وإن كان هذا الله أعلم موافقة أو توافقا، لكن كتاب وحكمة آياته، هذه الآية هي وسط سورة البقرة، جاءت في وسط سورة البقرة تماما. سورة البقرة كم آية؟ 186، ليس كذلك؟ عفوا 286، وسطها 143، والله أعلم، لعل ذلك له دلالة أشار إليه بعض المفسرين. ولذلك قال الله كذلك جعلناكم أمة وسطا، ما قال هنا خلفاء، لماذا؟ ليدل على أن هذه الأمة المحمدية أيها الإخوة، يدل على أن هذه الأمة المحمدية وسط في الأمم، وشرفها الله تعالى بأن تكون وسطا في الدين في كل التكاليف. هي وسط بين التكاليف، ففي بين اليهود في تشددهم وتشديد الله عليهم، وبين اليهود في تساهلهم وتسير الله عليهم، فكانت أمة وسطا. والوسط في اللغة ما هو؟ الوسط في اللغة هو الخيار العدول. قال أوسطهم، ليس هو وسطهم في عمرا، قال أوسطهم إيش؟ أي خيرهم وأعدلهم وأكملهم. فالمقصود هنا الكمال، في الوسط هنا المقصود الكمال، خيار العدول. فهذه الأمة خير أمة، وكذلك جعلناكم، نعم، في سورة آل عمران ماذا قال الله؟ نعم، في فضل هذه الأمة كنتم خير أمة. فهذه الآية دالة على الخيرية ودالة على العدالة، وأنها العدل، والعدل هو الذي يستشهد، أليس كذلك؟ من الذي يستشهد؟ من الذي تقبل شهادته؟ هو العدل، ثقة، خير الناس. فلهذا نأخذ من هذه الآية أن مشروعية الشهادة خصوصا في أمور الدين لمن كمل إيمانه وعدالته وديانته. قال الله لتكونوا شهداء على الناس. لماذا كانت هذه الأمة شهيدة على الناس؟ لأنها آخر أمة، فهي أعلم بهذه الأمة، الأم جميعا، من كانت على الحق ومن كانت على الباطل، وهذا شرف من الله لها. وهذا متى؟ هي شهيدة على هذه الأمة في هذا، في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهم شهداء على الناس في إقامة الدين، وهذا تكليف من الله عز وجل لهذه الأمة إلى أن تقوم بالدين. فالشهيد هو الذي يبلغ، كما قال الله عز وجل إنا أرسلناك للناس، نعم، الآية، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالأمة هنا شاهدة على الأمم بإقامة الدين الصحيح، الله عز وجل كلفها. وهذا أيها الإخوة نأخذ منه أننا مأمورون بتبليغ هذا الدين، ونحن شهود عليه بتبليغه، فإنه الحق، الله عز وجل أكرمنا به، فلا بد أن نبلغ. نحن مأمورون إلى أن نبلغ الأمم بدين الله عز وجل يوم أن شرفنا به وأكمل لنا الدين. فما أعظم هذه الآية. ثم أيضا أيها الإخوة هذه الآية دل على أن هذه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم يوم القيامة، أنها تشهد الأنبياء أنهم بلغوا رسالة الله، وتشهد على الأمم بأنهم لم يكونوا على الدين الصحيح. أعظم من هذا شرف أن الله تعالى ينصبها للشهادة يوم القيامة على الأمم الأخرى. والله إن هذا لهو الفضل العظيم والخير والكرامة والشرف الكريم. قال الله عز وجل: ويكون الرسول عليكم شهيدا. على أن نكمل هذه الآية. نعم. ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي الرسول شهيدا عليكم بتبليغكم، وشهيدا عليكم بتمسككم بالدين وقيامكم به حق القيام. في ذلك حقيقة توثيق لهذه الأمة أنكم مربوطون بالنبي، هذا النبي، فانظروا بماذا يعمل، فاعملوا به، فاعملوا بما كان عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فهو شهيد عليكم، إن أرسلناك شاهدا. فكونوا على ما كان عليه، ثم اعلموا أنه يوم القيامة يشهد عليكم. لا شك أن هذا توثيق أيها الإخوة. لو قلت لشخص ولله مثلا لا ولكتابه: هذا الشخص تراه بتابعك شهيدا عليك، لا شك أنك ستراقب نفسك وأعمالك وستقوم بالأمر خير القيامة. فالله عز وجل يقول أن الرسول يشهد على مالك إن كنتم على حق أو على باطل، فاستقيموا كما أمركم الله. ثم قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. ما هذه القبلة؟ اختلف فيها المفسرون كاختلافهم في القبلة الأولى، لأن هذه الآية واردة قبل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه آية التحويل، لكن الآية قبلها واردة قبلها، فأشكلت على بعض المفسرين كيف أن تلك قبلها، يعني مع أن الآية التي فيها التوجيه قد نرى تقلب وجهك. لكن الصحيح، وهذه لفتة مهمة، أن الآيات السابقة نزلت بعد الآية قد نرى تقلب وجهك والله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في موضعه هذا لتهيئة المؤمنين ومحاجة الكافرين، والله تعالى أعلم. ثم قال الله تعالى: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لا شك أيها الإخوة أن تحويل القبلة أمره عظيم. تصوروا أننا نؤمر بتحويل القبلة. لا شك أن هذا داع إلى اليهود، وهم الذين تخلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تحول النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلتهم. ماذا تتوقعون أن يقولوا؟ لا شك أنهم سيستهزئون ويسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ترك قبلته. هذا دين، كأنهم يقولون هذا دين على حسب أهوائهم، مرة هنا ومرة هناك. هذا حال لسان حالهم وقولهم، كيف يوم لك تتبع البيت المقدس ومرة بيت الحرام. فالله تعالى قال: لنعلم من يتبع الرسول منه صادق من المؤمنين في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ولاه الله عليه. لو قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرك بأمر، فهل أنت متبع له أم لا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الصدق، فهو لا شك يلقى ابتلاء لا للمؤمنين، لأن المنافقين سيسخرون بهم، والكافرين سيسخرون بهم، واليهود سيسخرون بهم. فهذا موضع الامتحان والابتلاء في هذه القبلة. فكانت هذه القبلة اشتملت أمرين: تشريف وتكليف وابتلاء. تشريف بأن الله ولاها قبلة إبراهيم، وتكليف بأنها ستلاقي بسبب هذا الابتلاء هذا النيل، وهذا النيل والاستهزاء والسخرية من هؤلاء المعارضين. قال الله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني تحويل القبلة كبير، أمره عظيم، فهو كبير إلا على الذين هدى الله، يعني إلا من كان إيمانه مستقر وهداهم الله عز وجل لهذا الدين، وهم المؤمنون الصادقون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقين فكان في قلوبهم ريب وبثوا في ذلك الشبهات أو الشبه، وكذلك اليهود. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أيها الأخوة أن الله تعالى، أنهم لما حول الله تعالى القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وكان من المؤمنين منهم عثمان بن مضعون وغيره من كان على بيت المقدس وتوفي، قال المنافقون أن من المؤمنين من مات على غير الإسلام. وأيضا وقع في نفس نفوس المؤمنين الصحابة: ما حال إخوان الذين ماتوا على بيت ما حال إخوان الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ هل كمل إيمانهم؟ هل نقص؟ ما هي أعمالهم التي عملوها وصلاتهم؟ هل تقبلها الله؟ كان ذلك سبيل للشيطان وسبيل لأولئك المنافقين واليهود في زعزعة قلوب المؤمنين. فانظر الله عز وجل هنا يسد كل شبهة عن المؤمنين حتى يكونوا مطمئنين بأمر الله عز وجل ويكونوا على تمام اليقين بهذا الحكم. فما أعظم رعاية الله عز وجل لهذه الأمة. قال الله: ما كان الله يضيع إيمان. الإيمان هو المقصود به الصلاة، لكن لماذا عبر عن الصلاة؟ عبر عن الإيمان عن الصلاة بالإيمان للدلالة على أنها مناط القبول، على أن الإيمان هو مناط القبول في الصلاة، وأن الله تعالى سيتقبل من أولئك صلاتهم لإيمانهم وصدقهم في التوجه. ليس المقصود التوجه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. فالله تعالى كأنه يقول: ما داموا ماتوا على الإيمان فإن الله سيتقبل منهم كل شيء عملوه لله عز وجل بما أمرهم الله. فشملت الصلاة وغيرها. هذا من فضل الله عز وجل أن الله أجابهم بما أشكل عليهم وزيادة، توضيحا وتحقيقا وبيانا تاما. وهذا يؤكد في هذه الآية أن الإيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لأن الله سمى الصلاة إيمان، فلازم أن يشتمل الإيمان على هذه الأمور الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل الذي منه الصلاة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لماذا ختم الله الآية بالرأفة والرحمة؟ وما الفرق بينهما؟ قالوا أن الرأفة أرق من الرحمة، وهي عناية ورعاية على في أمر شاق، وأن الرحمة برعاية وعناية في أمر فاضل وعمل صالح. بمعنى أن هؤلاء المؤمنين أصابهم من بسبب هذه بسبب تحويل القبلة مشقة، أليس كذلك؟ وهو استهزاء هؤلاء المنافقين واستهزاء، فكانوا بحاجة إلى رأفة الله وعنايته. فالرأفة تكون لمن أصابه ضر أو أصابه مشقة، والرحمة هي مقابل ما أكرمهم الله عز وجل بولاية البيت تشريفا وتكريما، فهو رحمة من رحمة الله أن الله تعالى أكرمهم بهذا البيت وهذه القبلة. فانظروا إلى هذا الختام العجيب الدقيق للدلالة على رعاية الله عز وجل في المؤمنين بحفظهم من كيد هؤلاء الكافرين والمنافقين واليهود ورد كيدهم كيد اليهود، ورحمته بهم بأن ولاهم الله تعالى هذا البيت تشريفا لهم وتكميلا ورحمة منه سبحانه وتعالى وفضلا. هنا نقف أيها الإخوة عند هذه الآيات، لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل حديثنا حول آيات القبلة في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن يحقق في قلوبنا الإيمان، وأن يرزقنا العلم والعمل، وأن يرزقنا فهم كتابه وتدبره والعمل بما فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.